يجوزني يا شيخ، هل يجوزني يا شيخ الطلاق تحت سقف التهديد؟ دراني ورا يمين يسار رجل تزوج من امرأة لها 3 اخوان، الولي الشرعي اكبرهم وافق على الزواج، والاثنان الاصغر اصغر من الولي الشرعي عرضوا على الزواج وهددوا هذا الزوج بالقتل او هذا الزوجة ان لم يكن يصير الطلاق فيصير الامر عادي بينهم. يعني الولي الاكبر، الولي الشرع الاكبر تقول اسمع انا سمعت منك فجزائي منك، ان تسمع مني ايضا. فهمت؟ فهمت منك ان الولي الاكبر وافق على الزواج، هل تعني وافق على الزواج اي هو انعقد العقد؟ نعم. ام لم ينعقد؟ انعقد. انعقد. فالان سؤالك، هل طلق المتزوج رغم انفه بسبب تهديد احد الاولياء الصغار؟ لا طلق، ولكن تهديد واقع. تهديد واقع. اذا تسال عن ماذا؟ ما وقع لو ليه؟ وقع الطلاق لا يقع. لا يقع. حتى لو كان تحت التهديد لا يقع. لا تقل حتى، يعني ما في شيء اخر انت تقول حتى، هو التهديد فقط. نعم. فأنا قلت لك هذا الطلاق لا يقع. لا يقع. أي طلاق المكره لا يقع. فهمت؟ نعم. طيب. جزاك الله.